انه يحفظ الخطأ على ترتيب ما القوه، والا الصواب يحسنه كل احد. فالامام البخاري، شوف هذا الامام الذي كان يسميه ابن صاعد الكبش المطاح، اول ما شوفه جاء الكبش المطاح. ليه؟ لان ما هناك احد يثبت على مناظرته، ينطح على طول، يجيب لمس التاس، ما يستطيع احد ان يقف امامه. فهذا الامام الحافظ الكبير العلم المفرد سئل، والناس لما شوف الحفظ ده قال لك هو يتعاطى دواء يثبت به الحفظ، كان الدواء ده اسمه دواء البلاذر. فجاء هذا السائل اظن هو محمد بن ابي حاتم الوراق، فقال انهم يقولون انك تتعاطى دواء البلاذر لتثبيت الحفظ، هل هذا صحيح؟ قال ما اعلم شيئا من ذلك الا، يعني اذا هو ما تعاطى دواء، لكن ايه بقى اللي خلاه يحفظ بقى ويصل الى هذه الدرجه؟ قال ما اعلم شيئا من ذلك الا نهمه الرجل ومداومه النظر. يبقى يكون عندك حب شديد جدا وعندك نظر كثير، تقرا كثير، لا تضيع وقتك. ولذلك روى الامام مسلم في صحيحه عن يحيى بن ابي كثير انه قال لا يستطاع العلم براحه الجسد. عايز تبقى عالم دايما هتلاقي بدنك تعبان، نفسك تنام، حاسس ان ركبك خايف، ايدك خلاص تعبت من الكتابه. ليه؟ لان روحك روح فتيه ما ينفعهاش البدن الضعيف اللي هي فيه ده، عايز 10 ابدان في بعض، عايز جسم جن. هذه الروح الفتيه اللي من فتوتها وقوتها زي ما انت تكون مثلا راكب سياره ها ونص عمر، وبدك بقى انك انت تفتح على الاخر عشان تلحق الميعاد، تبص طيب تروح بيك كده وكده، فتضطر ان انت تقلل السرعه والا هتروح فيها. ها؟ فالعزيمه بتاعتك والقوه بتاعتك مش مساعداك الركوبه الدابه اللي انت راكبها، فتقوم تمشي على مقتضاها. فلا يستطاع العلم براحه الجسد، تجد دائما اهل العلم تعبانين. ليه؟ لانه ما ينام. يعني حريص على ان هو الله تبارك ان هو ما يفوت دقيقه من عمره الا وهو يحصل، واهل العلم القدامى كانوا يحصلون بذلك. يعني اذكر ان ابن عقيل العالم الحنبلي المشهور كان يقول اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري. ابن عقيل هذا له كتاب اسمه الفنون في 800 مجلد، الراجل ده وجد من العمر. وبعدين ابن عقيل ده مش هو ده الكتاب الوحيد، ده له كتب. وبعدين هو ما كانش راجل قاعد في قصر عادي، ده له اولاد وله مشاكل، ومراته مره تنشز عليه، والاولاد مره مش عارف يعملوا ايه، وله مشاكل مع الناس، وده عالم برضه بيروح يحل المشكله دي، ويشوف طلاق دي مع دي، ويشوف زواج ده مع ده. كيف تسنى لمثل هذا الرجل يصنف 800 مجلد مع مجلدات اخرى مع حياته بقى العاديه في مثل هذا العمر؟ كان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. ونايم شغل مخه، فيقوم وقد ابتكر فكرة، حل إشكال إلى آخره. قال وإنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يقول لك أنا على ما أقعد بقى أشتر بقى وآكل الرغيف اللي هو عامل زي السفنج ده، ها، وآخد لي بقى ربع ساعة على ما أظبط مش عارف إيه، لا أنا أجيب الكعك وأدقه أخليه دقيق وآخده كده وكوباية مية وخلصنا على كده. أسكن كلب الجوع، أسكن كلب الجوع. فشوف الرجل الذي يلحظ الوقت ما بين مضغ الخبز وسف الكعك، ده ممكن يروح بقى يقعد قاعده كده ويقعدوا يضحكوا ويشربوا شاي لمده ساعه؟ هذا مستحيل طبعا. والامام محمد بن سلام رحمه الله شيخ البخاري مره بيكتب ورا شيخه فالقلم سنه انكسر، قال قلم بدينار، طبعا ال 20 قلم بدرهم، فلما يقول قلم بدينار ده انا اديله قلمي وبلاش اكتب انا، ها ايه يعني لما يروح مد ده دينار. الرجل بقى على ما يفضل يبري الالم، ها، هيكون فات منه سطر، فات منه اسناد، فات منه كلمه، فمش عايز يضيع وقته.